يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد، أيها المؤمنون الصائمون، أحييكم بتحية أهل الجنة، جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلسنا اليوم هو المجلس الثامن من مجالس سلسلة دروس هو الله، قلت وما زلت سأقول وسأقول بإذن الله تعالى، هذه المجالس هو الله هي للتعرف على الله جل وعلا، للتعرف على شيء من أسماء الله وصفاته الحسنى التي أمرنا الله جل وعلا بالتدبر فيها والتأمل فيها وإحصائها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. اسم العظيم أو الاسم الذي سنطرحه اليوم بين أيدينا ونتعلم معانيه شيئا من معانيه هما اسمان. الاسم الأول اسم العظيم، الله العظيم والله الكبير، فاسم العظيم واسم الكبير اسمين ثابتة في الكتاب والسنة أنها من أسماء الله الحسنى. فدعونا نتعلم ما معنى العظيم في حق الله جل وعلا، وما معنى الكبير في حق الله جل وعلا، وهل ورد في القرآن، وهل ورد في السنة، وهل لذلك أثر في أخلاقنا، وهل لذلك أثر على قلوبنا. هذا ما سنطرحه بإذن الله تعالى خلال الدقائق القادمة. أولا نقول اسم الله العظيم. العظيم معناه الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه، وقيل بل تأويل ذلك هو أن له عظمة هي له جل في علاه صفة، وقالوا لا نصف عظمته بكيفيته ولكننا نضيف ذلك إليه من جهة الإثبات له جل في علاه، وننفي عنه أن يكون معنى ذلك المشابهة له جل في علاه، بل هو عظيم جل في علاه في أسمائه وصفاته وذاته. قال الزجاج رحمه الله: العظيم ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه، كذلك تعرفه العرب في خطبها ومحاوراتها، يقول قائلهم: من عظيم بني فلان؟ إذا جاءوا إلى قبيلة قالوا: من عظيم بني فلان؟ ويقصدون بذلك أي من له العظمة والرئاسة، من له العظمة والرئاسة، فيقال فلان بن فلان هو عظيمنا، هو عظيمنا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو العظيم، يصف الله جل في علاه في نونيته العظيمة، نونية ابن القيم، يصف الله جل وعلا بقوله: وهو العظيم بكل معنى يوجب، وبكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنساني. يقول ابن سعدي رحمه الله: واعلم، هنا كلام جميل جدا جدا جدا لابن سعدي رحمه الله، يقول عن اسم الله العظيم عندما وقف عنده قال: واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله تعالى وحده نوعان، أحدهما أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه، فله العلم المحيط والقدرة النافذة والكبرياء والعظمة، ومن عظمته أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وقال الله جل وعلا: وما قدر الله إيش حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال، وما زال الكلام ابن سعدي رحمه الله، وقال: قال الله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقال تعالى: وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فلله تعالى الكبرياء والعظمة، والوصفان اللذان لا يقدر قدره لا يقدر قدرهما لا يقدر قدرهما ولا يبلغ كنههما إلا هو جل في علاه. النوع الثاني يذكره ابن سعدي رحمه الله في معاني التعظيم لله جل وعلا. إذا المعنى الأول أنه موصوف بكل صفة كمال. النوع الثاني قال من معاني عظمته جل في علاه أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله جل وعلا فعباده لا يعظمون كتعظيمه بل له الذل والانكسار والخضوع والكبرياء إلى آخر ما قال رحمه الله رحمة واسعة. كم ورد اسم العظيم في القرآن من مرة؟ ورد في مواضع أحصاها بعضهم فقال هي 9 مواضع ذكر اسم الله جل وعلا العظيم فيها في القرآن، منها قول الله جل وعلا في سورة في آية إيش أعظم آية في القرآن؟ آية الكرسي. قال الله جل وعلا وختم بقوله باسم الله العظيم، قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم جل في علاه. وقال الله عز وجل في سورة التوبة فإن تولوا، هذه أيضا ختم الله بها سورة التوبة، فقال فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت عليه وهو رب العرش العظيم جل في علاه. وقال الله جل وعلا في سورة النمل الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال في سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم، قال في موضعين في سورة الواقعة. وقال في سورة الحاقة في الذي أدخل النار قال الله جل وعلا عن أولئك الكفر قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان لا يؤمن بالله العظيم. إذا 9 مواضع ذكر اسم الله العظيم في القرآن فيها. ورد في السنة أيضا اسم الله جل وعلا العظيم، جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب باسم الله العظيم. شوف إذا جاءك كرب إلجأ إلى العظيم جل في علاه، وعض على اسم الله العظيم بالنواجذ. فدعاء الكرب ما هو الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هو لا كان مسلم إذا جاءه كرب قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش رب السماوات والأرض، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل، إيش معنى تعار من الليل؟ ها؟ استيقظ، انقلب يمين انقلب يسار، يصير معنى ولا لا؟ استيقظ الواحد في الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عظيم احفظوه جيدا، قال من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إيش العظيم، إلا بالله العظيم. ثم دعا، انظر الشاهد، قال ثم دعا رب اغفر لي غفر له. تقول هذا ثم تدعو الله جل وعلا رب اغفر لي إلا غفر الله لك، أو قال ودعا إلا استجيب له فإذا قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. أيضا منها حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتيه بوضوء، أجيب الوضوء يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحاجته أخدمه، فكان يقوم من الليل فيقول، إذا قام من الليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي وبحمده، ثم يقول سبحان ربي العالمين، سبحان ربي العالمين، رواه النسائي. إذن اسم الله العظيم يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية كثيرة. أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة، لم يبق من مبشرات النبوة إلا إيش؟ الرؤية الصالحة. يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. فأما، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الركوع فإيش؟ فعظموا فيه الرب. اسم العظيم استحضروه بقوة، فعظموا الله جل وعلا في ركوعكم. وأما السجود فاجتهدوا فيه، فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. طيب، انتهينا من اسم الله العظيم، عرفنا معنى اسم الله العظيم كم ورد في القرآن، كم بعض الأحاديث التي جاءت في السنة. خلونا نأخذ ونتعرف على الاسم الآخر، ما هو؟ ها؟ الكبير جل في علاه. الكبير ما معناه؟ هو أكبر من كل شيء في ذاته وأوصافه وأفعاله جل في علاه. وقال الخطابي رحمه الله: الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن، فصغر دونه دون جلاله كل كبير جل في علاه. ويقول ابن القيم رحمه الله معلقا على الله أكبر في الصلاة، عندما نكبر نقول الله أكبر، نستحضر اسم الله الكبير جل في علاه، فقال يقول: الله أكبر، فهل تعلم شيء أكبر من الله؟ فالله سبحانه أكبر من كل شيء، ذاتا وقدرا ومعنا وعزة وجلالا، فهو أكبر من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله، كما هو فوق كل شيء وعال على كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله جل في علاه. هذا معنى الكبير، هذا معنى الكبير. كم ورد مرة اسم الكبير في القرآن؟ أكثر من العظيم أو أقل؟ الأقل، 6 مرات. العظيم 9 مرات والكبير 6 مرات، منها قول الله جل وعلا في سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة إيش؟ الكبير المتعال جل في علاه، الكبير المتعال. وقال الله جل وعلا في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. شوف، هو الباطل حتى تحت خط، أبجيك بعد شوي، هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال في آية مثل هذه الآية، إلا أنه حذف جل في علاه هو في سورة إيش؟ في سورة لقمان، فقال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه إيش؟ وأن ما يدعون من دونه الباطل، بدون هو، من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير جل في علاه. وقال في سورة سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم يوم القيامة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك؟ قال ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال في سورة غافر: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. ثم قال: وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله إيش؟ العلي الكبير جل في علاه. واقترن اسم العلي مع الكبير كثير في القرآن. طيب، ورود اسم الله جل وعلا في اسم الله عز وجل الكبير في السنة، نعم، ثبت من حديث أبي هريرة يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله يوم القيامة. حديث عظيم جدا، أنصحكم حقيقة، في صحيح البخاري، أنصحكم أن تقرأوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تعظيم الله جل وعلا، حديث طويل، أنا أخذت منه الجزء فقط الذي فيه اسم الله الكبير. قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. الحديث بطوله. بعد ذلك نأخذ الآثار الإيمانية، وهو الدرس المهم جدا من هذا الدرس، دروسنا مع الله جل وعلا هو الله. ما هي الآثار الإيمانية والقلبية والسلوكية عندما نتعرف وتعرفنا على اسم الله العظيم واسم الله إيش؟ الكبير. تلك الآثار كثيرة، منها الأثر الأول على المؤمن أن يعظم الله جل وعلا حق تعظيمه، فاسم العظيم واسم الكبير يزرع في قلبك تعظيم الله جل وعلا، حق قدره وحق كبريائه، فتتذكر قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، الآية. وقال الله جل وعلا: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز جل في علاه. إذن اسم الله العظيم، اسم الله الكبير، يزرع في قلبك تعظيم الله جل وعلا. الدرس الثاني، ولذلك كان استنكار الله جل وعلا وإقراره لأولئك الكفرة الذين يعذبون يوم القيامة ويصطلون النار ويؤتون كتابهم بشمالهم، قال الله في سورة الحاقة مقررا هذا الواقع، واقع هذا الذي يأخذ كتابه بشماله، قال أحد الأسباب: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان لا يوقن، لا يعظم، لا يقدر هذا العظيم جل في علاه. الدرس الثاني من تعظيم الله جل وعلا: نفي الشركاء والأنداد له جل في علاه. تتعجب عندما ترى أولئك الذين يطوفون على قبور، أو يدعون أصناما، أو يدعون بوذا، أو يدعون شركا، أو يسألون أحدا من خلق الله جل وعلا، وليا صالحا أيا كان قد دفن في قبره، يشركونه مع الله جل وعلا، ترأف لحال أولئك، والله ترأف لحالهم، وتنظر إليهم نظر الرحمة، لكن أيضا تنظر إليهم نظرة التعجب، كيف تعظمون هؤلاء وكيف تجعلونهم أندادا لله جل وعلا. ألم تسمعوا أن من أسماء الله العظيم الكبير، ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا لأولئك الكفرة: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ والسبب قالها بعدها: وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. كل أولئك الأعمال يعملها الله لكم ولا تقدرونه، تقارنون بولي في قبره قد دفن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، أو لحجر أو لجبل أو لشجر تتوسلون وتدعون وتشركون بالله معه؟ إذا ما لكم فلا ترجون لله وقارا. إذا اسم الله العظيم واسم الله الكبير يجعلك يزداد التوحيد والاعتقاد في قلبك لله جل وعلا. الدرس الثالث من تعظيم الله، اسم الله العظيم، من تعظيم الله جل وعلا إثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات الجليلة، وتنزيهه جل وعلا عن سواها مما لا يليق به جل في علاه، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل في علاه. الدرس الرابع تعظيم أمره ونهيه. العظيم عندما يأمر أمره عظيم أو يسير؟ ها؟ أمره عظيم، يجب أن يعظم. الله عندما يأمرنا بأمر أو ينهانا عن نهي فهو العظيم الكبير، يجب أن ننقاد له، نعظم هذا الأمر، نعظم أوامر الله وشعائر الله، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليه تسلم تسليم؟ لأن الأمر من العظيم جل في علاه، لأن الأمر من الكبير جل في علاه. وقال الله أيضا، الدرس المهم أيضا اقتران بهذا، أن نعظم شعائر الله وحرمات الله جل وعلا. فشعيرة الله مثلا الصلاة، أن نعظمها ونأتي إليها ونحن في قلوبنا التعظيم لها. عندما نخرج الزكاة نخرجها ونحن نعظمها، عندما نذهب إلى بيت الله في حج أو عمرة نعظم هذه الشعيرة، نعظم هذه الكعبة، نعظم هذه الأوامر، هذه الشعائر التي أمرنا الله أن نعظمها. حتى السواك، وهو السواك من شعائر الله، أمرنا الله، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نستاك عند كل صلاة، بعضنا ينظر إليه، انظر إليه نظر التعظيم، أنه من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، من سنة رسول الله، فهذا من شعائر الله. ما رأيتم قبل 3 أيام أو 4 أيام ذلك المقطع لأحد الشباب هداه الله، نعلم أنه ارتكبها سفاهة وجهلة ولا يقصد بها احتقار هذه الشعيرة، لكن كان فعله لا يليق، فعله لا يليق. عندما فتح أحد المطاعم وجاء هو بإحرامه كأنه يشبه أنه في مكة وهو ليس في مكة ولا شيء، لكن جاء عند افتتاح هذا المطعم بلبس الإحرام، وتم القبض عليه وتم إحالة للجهات المختصة للتحقيق معه. هذا الشاب أنا أجزم أنه لو قيل له يا بني يا شاب بأسلوب جميل وجيد، أتعلم أن هذا الإحرام من شعائر الله التي يجب أن تعظمها، فلا يمكن أن تجعلها محل نزهة وامتهان. وكذلك ما نشاهده من الجرأة العجيبة من المسلسلات ومن بعض الكتاب ومن بعض الناس في امتهان شعائر الله باللحية مثلا، يجعلونها ممتهنة، أو في تقصير الثياب بشكل يجعلون كأنه شيء من الانتقاص، أو بأي أمر من الأوامر، أو بالمعروف، الأمر بالمعروف، شعيرة الأمر معروف أو النهي عن المنكر، تجده يستهزئ بها استهزاء، نقول سبحان الله، هذه من شعائر الله. والله أمرنا بماذا؟ الله أمرنا بماذا بالتعامل مع شعائر الله، بالاستهانة أو بالتعظيم؟ اسم الله العظيم يجب أن نعظم شعائره، فقال الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله، شف يعظم، عظم شعائر الله، أوامر الله خذها بالتعظيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه الآية. أيضا الدرس الأخير تصاغر المؤمن إذا عرف أن اسم الله العظيم واسم الله الكبير، تصاغر أمامه كل شيء عظيم، وتصاغر أمامه كل شيء كبير من أمور الدنيا. فقل للهم يا هم، إذا كان همك كبير قل يا هم يا كبير، عندي رب كبير جل في علاه أرفع لك كل شيء، الله أكبر من كل شيء. إذا كان عندك هم عظيم قل يا هم يا عظيم، عندي عظيم يفرج هذا الهم. واستحضر قول الله جل وعلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ثم قال وكبره تكبيرا، عظمه، كبره دائما. ولذلك من مواطن التكبير الصلوات التي نصليها كل يوم في الصلاة، شو نقول في الانتقال من ركع من ركن إلى ركن، ماذا تقول دخولك للصلاة أصلا؟ تقول ماذا؟ الله أكبر. شفت الحركة هذه؟ هذه حركتنا صح في الصلاة، إيش معناها؟ معناها أني أرمي الدنيا كلها وراي، لا شيء، عقارات، جاه، مال، أولاد، كل شيء، الله أكبر، أنا أقبلت إلى الكبير جل في علا، كل شيء أمامي صغير أمام الله جل وعلا. هذا المعنى يجعلك تصلي وأنت تستحضر عظمة الله وتكبير الله جل وعلا. إذا صعدنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه صلى الله عليه وسلم، هذه سنة مهجورة تعلموها وذكروها دائما، إذا صعد مرتفعا جبل ولا مثلنا الحين كبري ولا درج، تطلع درج بيتك، كلما صعد كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكلما انحدر واديا صلى الله عليه وسلم أو انزلت من درج أو انزلت من دحديرة سبح سبحان الله سبحان الله، فكلما طلعت كبر، تتذكر أن كل شيء تصعده وإن كان كبير، شوف جبل عظيم تصعده تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله أكبر من هذا جل في علا، فعظم الله جل وعلا في قلبك. أخيرا أختم بكلام لابن تيمية رحمه الله، كلام حقيقة قرأته واستوقفني كثيرا، قال أقرأه بنصه، قال وفي قوله الله أكبر، كان يتكلم عن الله أكبر، وفي قوله الله أكبر إثبات عظمته جل في علاه، فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل، ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول إيش؟ الله أكبر في الصلاة والأذان، فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم، أكمل من قول الله أعظم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. قال رحمه الله شيخ الإسلام: فجعل العظمة كالإزار، العظمة كالإزار، والكبرياء كالرداء. ومعلوم أن الرداء أشرف من الإزار، فلما كان التكبير أعظم من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم. انتهى كلامه. أخيرا، ما هو الخلق الذي نستفيد منه؟ التعظيم، اسم الله العظيم واسم الله الكبير، ما هو الخلق الذي نأخذه؟ أن نكون متكبرين على عباد الله، صحيح؟ هذا الخلق الذي نأخذه؟ لا، أن نزداد تواضعا لعباد الله، لأن ما في شيء يخلينا أن نتكبر. إيش تتكبر على إيش؟ أنت وشو أنت؟ أنت وشو؟ أنت لا شيء. فهذا الخلق اسم الله العظيم، اسم الله الكبير، يجعلك تتواضع لله، تتواضع لعباد الله. ولذلك كلما عرف العبد ربه كلما ازداد تواضعا لعباده. ليه؟ ما في شيء يدعوك للتكبر على عباد الله، بالعكس، كلما تكبرت ترى أنت ستعذب. وذلك المتكبرين يوم القيامة يكونون كأيش؟ كالذر. شفت الذرة النملة الصغيرة في بيتك؟ النمل يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة، هذا جزاء المتكبر. أنت شايف نفسك، الله جعلك كالنملة، كالذرة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تواضعوا لعباد الله. الله يوفقنا وإياكم كل خير، يصرف عنا وعنكم كل شر، يرزقنا وإياكم التواضع لعباد الله، ويرزقنا الفقه والفهم لأسمائه وصفاته. وأسأله جل في علاه أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وزوجاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الأسماء الحسنى.